إعجاز القرآن للباقي اللامي. مؤلف هذا الكتاب هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، ولد بالبصرة وفيها بدأ مرحلة الطلب، فأخذ عن مشاهير علمائها أمثال الباهلي ومحمد بن مجاهد، وهما من تلاميذ أبي الحسن الأشعري المقربين، وعنهم أخذ الباقلاني الكلام وأصول مذهب الأشعري، ثم ارتحل الباقلاني إلى بغداد والتقى بمشاهير علمائها، وفيها نضج عقله واستكمل علمه وشهر أمره، حتى أصبح ممن يشار إليهم بالبنان وهو ما يزال في شبابه. عرف الباقلاني بقوة الحجة وبراعة المحاورة وسرعة البديهة وطلاقة اللسان وغزارة البيان، وعل في سفارته بين عاضد الدولة وملك الروم ما يشهد بذلك. وللباقلاني بالإضافة إلى عمله بالتدريس وكثرة تلاميذه عشرات الكتب، التي منها كتاب التمهيد وكتاب إعجاز القرآن وكتاب هداية المسترشدين وكتاب الانتصار وغيرها. توفي أبو بكر الباقلاني في بغداد في العام الثالث بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إعجاز القرآن للباقلاني. إعجاز القرآن للباقلاني. يقدم الباقلاني كتابه بسطور يحدد فيها الدافع الذي دفعه إلى تأليف كتابه إعجاز القرآن، كما يحدد الهدف من التأليف ثم يحدد منهجه. أما سبب تأليف هذا الكتاب فهو ما رآه البقلاني من قصور في دراسات سبقته، وكان السابقون لم يبسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزة القرآن والدلالة على مكانته وخوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين. وكذلك ألف هذا الكتاب ليكون استجابة ورغبة لسائله الذي طلب منه نفي الشبهات وإزالة الشكوك، وذلك بإظهار وجه المعجزة. ويعتزم مؤلف الكتاب أبو بكر الباقلاني بسط القول فيما قد سبق إليه، بل يكتفي بأن يشير إليه حتى لا يكون مؤلفه وهو الكتاب الذي بين أيدينا مكررا. كذلك ينبغي على طالب هذا العلم أن يكون من أهل الصناعة العربية، قد وقف على كل جمل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه، وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر في شيء من أصول الدين. وهؤلاء هم الذين خصهم المؤلف بمؤلفه هذا. يقسم المؤلف كتابه إلى عدة مباحث أو فصول متسلسلة يؤدي بعضها إلى بعض في دقة وترابط موضوعي. وأول مباحث الكتاب يبين المؤلف كيف يكون القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تنبه آياته على تلك المعجزة، وذلك من خلال حديثه عن نظم سورتي غافر وفصلت وكيفية دلالة ذلك النظم على إعجازه. وفي الفصل الثاني يبين وجه الدلالة على أن القرآن معجز، وذلك بعدة طرق، منها إثبات أن القرآن المتلو هنا هو الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأورد ما يؤيد ذلك من آيات وبراهين، ثم تحديه للناس بأن يأتوا بمثله، ودلالة هذا التحدي على إعجاز القرآن. وناقش المؤلف ما قيل من آراء مخالفة وأثبت بطلانها، ثم تحدث عن الصرفة وأبطل القول بأن البلغاء قادرون على أن يأتوا بمثله لو أن صرفهم الله عن معارضته، ثم نفى الإعجاز عن باقي الكتب السماوية واستدل على ذلك بالكثير من الأدلة. وفي الفصل الثالث يتحدث المؤلف عن وجوه إعجاز القرآن، وهي ثلاثة وجوه عند أصحابه وغيرهم من سابقيه ومعاصريه. الأول يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه، واستشهد المؤلف على ذلك بكثير من الأدلة التاريخية. أما الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن الكريم، أنه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يكتب ولا يحسن أن يقرأ، وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السير من حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى حين مبعثه صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الثالث من وجوه القرآن في كونه بديع النظم عجيب التأليف متناهيا في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. ويذكر المؤلف أن جميع أقوال أصحابه من الأشاعرة وغيرهم كانت على هذه الجملة، أما الباقلاني فقد أراد الكشف عن معاني هذه الجملة وتوضيح الوجوه التي يشتمل عليها بديع نظمه المعجز. فبدأ بالمعنى الأول من هذه الوجوه وهو المتصل بهذه الجملة، فقال: وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. ولكي يؤكد ما ذهب إليه استقصى الباقلاني كلام العرب الفني، فوجده على خمسة أقسام لا يدخل نظم القرآن تحت أي منها، وهي: أولا أعريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثانيا أنواع الكلام الموزون غير المقفى، ثالثا أصناف الكلام المعدل المسجع، رابعا أصناف الكلام المعدل الموزون غير المسجع، خامسا أنواع الكلام المرسل. أما القرآن فإنه إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة وأنه معجز، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه. أما المعنى الثاني أو الخصوصية الثانية لنظم القرآن المتعلقة بوجه من وجوه إعجازه، أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. والمعنى الثالث هو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مأثورة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها، ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. إعجاز القرآن للباقلاني. وعلى هذا يلاحظ أن الباقلاني يتخذ من فكرة التفاوت في الشعر والنثر دليلا على إعجاز نظم القرآن وارتفاع مستواه عن مستوى أساليب البشر التي لا تتلخص منه ولا تتخلص مهما ارتقت. وبالرغم من أن المؤلف مسبوق بالحديث عن تفاوت أساليب البشر، حيث تحدث ابن قتيبة عن التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد والتفاوت بين الشعراء، إلا أنه كان موفقا في استقصاء أشكال ذلك التفاوت ودرجاته وأسبابه، فلم يقف عند الحديث عن ابن قتيبة عن التفاوت في قصائد الشاعر الواحد حسب توفر الدواعي وقوتها، أو بين الشعراء حسب الأغراض التي يجيدونها والأغراض التي تستعصي على بعضهم، بل تعداه إلى البحث في الأساليب وخصائصها. هذا ما يمكن أن نلاحظه في حديثه عن المعنى الرابع، فيقول الباقلاني: إن كان الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوسط والعلو والنزول والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم عليه الخطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع، ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره والخروج من باب إلى سواه؟ أما القرآن فهو يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الإفراد إلى حد الأحاد، وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام على حد العادة ويتجاوز العرف. إعجاز القرآن للباقلاني. إعجاز القرآن للباقلاني. ونمضي مع الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، حيث يتخذ من فكرة التفاوت في الشعر والنثر دليلا على إعجاز نظم القرآن وارتفاع مستواه عن مستوى أساليب البشر التي لا تتخلص منه مهما ارتقت، وبالرغم من أنه مسبوق في الحديث عن تفاوت أساليب البشر، فقد سبقه ابن قتيبة بالحديث عن التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد والتفاوت بين الشعراء، إلا أنه كان موفقا في استقصاء أشكال ذلك التفاوت ودرجاته وأسبابه. وحينما نمضي مع هذا المؤلف الباقلاني حينما يقول: إن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع، ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره والخروج من باب إلى غيره؟ أما القرآن فهو يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الإفراد إلى حد الأحاد، وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام على حد العادة ويتجاوز العرف. والمعنى الخامس من معاني إعجاز القرآن هو أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن كما يخرج عن عادة كلام الإنس، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا ويقصرون دونه كقصورنا. والمعنى السادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن، وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة. أما المعنى السابع وهو أن المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر ويمتنع. ثم يبين المؤلف سهولة اختيار الألفاظ للمعاني المتداولة، وأما تخيل الألفاظ لمعاني المبتكرة مع براعة اللفظ وبراعة المعنى والوصول إلى أرقى درجات البلاغة فهو الأمر الذي يختص به القرآن وحده. والمعنى الثامن هو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف الكلام أو تقذف ما بين شعره فتأخذها الأسماع وتتشوف إليها النفوس ويرى وجه رونقها باديا غامرا دون ما تقرن به، كالدرة التي ترى في سلك من الخرز وكالياقوتة في واسطة العقد. ويستقيم كلام الباقلاني هذا إذا أخذناه على محمل آخر، وهو أن هذه الألفاظ القرآنية التي هي أصلا لم تخرج عن دائرة ألفاظ اللغة المتداولة، وإن كانت من متخير الألفاظ وفصيحها، ارتبطت مكانتها في نفوس المسلمين بما تحمله من معاني جليلة. فإذا ما استعيرت في شعر أو نثر فإن معناها القرآني يبقى قائما في النفوس إلى جانب معناها في العبارة نثرا أو شعرا. وعلى هذا ترى في تضعيف الكلام كثيرة، وهي غرة في جميعه وواسطة في عقده، والمنادى على نفسه بتمييزه وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في حسنه ومائه. أما المعنى التاسع فهو أن الحروف التي بني عليها كلام العرب 29 حرفا، وعدد الصور التي افتتح بها بذكر الحروف 28 صورة، وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل الصور من حروف معجم نصف الجملة وهو 14 حرفا، ليدل بالمذكور على غيره وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. ثم يتحدث المؤلف عن تقسيمات هذه الحروف إلى مهموسة ومجهورة وحروف حلق وغيرها وحروف شديدة وحروف رخوة والمضق منها والمنتفخ، واستدل بوقوع نصف عدد هذه الحروف حسب كل تقسيم من هذه التقسيمات في جملة الحروف التي تشتمل عليها أوائل الصور على أنها من عند الله عز وجل. المعنى العاشر في هذا الكتاب هو أنه سهل سبيله، فهو خارج عن الوحشي المستكره والغريب المستنكر وعن الصنعة المتكلفة، وجعله قريبا إلى الأفهام، يبادر معناه لفظه إلى القلب ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس، وهو مع ذلك ممتنع المطلب، عسير المتناول غير مطمع مع قربه في نفسه ولا موهم في دنوه في موقعه أن يقدر عليه أو يظفر به. وبعد أن يلخص المؤلف وجوه الإعجاز البياني للقرآن في تلك الأقسام العشرة أو المعاني العشرة السابقة، يخصص فصلا للحديث عنها بتوسع، حيث شرع في الفصل الرابع في حديث عن وجوه إعجاز القرآن، بعد ذلك ينتقل إلى مبحث متعلق بجزئية من جزئيات الإعجاز الواقع في النظم والتأليف. وفي حديثه عن السجع يذكر الباقلاني أصحابه من الأشاعرة ويبين حرصهم على نفي السجع من القرآن، ثم يفند آراء غيرهم ممن يرون أن السجع موجود في القرآن، ومن ذلك قوله: وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقول هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا شاعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات وليس كذلك الشعر. ويتحدث في الفصل السابع عن فنون البديع، فيعدد فنونه المعروفة ويقارن بين موقعها في بليغ الشعر والنثر ومواقعها في آيات القرآن، ثم وصل إلى أن القرآن يجمع كل فنون البديع في أرفع درجاتها، ويتميز عن كلام البشر وانحطاط درجة قولهم ونزول طبقة نظمهم عن بديع القرآن. وبالرغم من هذا التمايز الواضح إلى أن الباقلاني يرفض رأي من اتخذ البديع سبيلا إلى معرفة إعجاز القرآن، وذلك لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع، وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه. والوجوه التي تقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها، فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال. ويقول المؤلف: وإنما ننكر أن يقول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارن ما يصل به من الكلام ويفضي إليه، مثل ما يقول إنما أقسم به وحده بنفسه معجز، وإن التشبيه معجز، وإن التجنيس معجز، والمطابقة معجزة. إعجاز القرآن للباقلاني.